بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طهر قلوبنا من الشبهات والشهوات وأعمالنا من الرياء يا رب العالمين. مسلماناني بريز وسنجين قتابياني خوشويس خوشحال وبختورين لالقواني دومي رافي برتوكي ثلاثة الأصول وأدلتها بخزمتان دقين ولا زنزيري بيرو بروا لدي دقاي قرآن فرمودة واني كم تنهات واني من لما تنكي بسم الله الرحمن الرحيم رافو شرح بكين واني دوام ليرو دستي بيدا كين واعلم رحمك الله كدانر فرميتي كفرمي اعلم رحمك الله واتشار زابو بزانا رحمتي خواد ليبي او دعايا بودكا اعلم وابكار دي برزان وخوش ويستان زانان كبكاري دينن امر فرمانا فرمان و امرش شتيكا زور زار لصدلكان قرصا و اركا بارگرانيا خلقكا په خوشنيا فرماني لسر بكري لبروية او دانر برزا فرميتي رحيمك الله فرماني چي داوا بزانا واتشتي چي گرين كيا اعلم لووي بكارده لدواوي باسو بابتي چي گرين كيا بزانا و شارزابا و هشيار الدكاتا و آقادار الدكاتا و يكم زار بفرمان دوای بو دلت هیج نکا چون جه کتی بو شل بکیو دلتی بو دلو میش کت بو بکیو لبروی ده فرمیتن رحمك الله دعای خیرت بو دکا هر کس یک کجوی بیستی او شی ببه دعای خیری بو بکره او کاتی دل نرم دبه دزانی او کسی اعلام کی گوت و فرمان کی پیکردوا مبستی سود و قازان جو کلک بینین بو کسی لبروی دلی خوش دبیتن جا پیوسته داعیو بانگ خوازکان ماموستایکان لوانو درسیان لدعوو بانگ وازیکانیان آوا شوازو اسلوبی جوان بکار بینن هر وکو پیغمبر علیه صلاة و سلام بکاری هینایا سرتاو شیکو زاراویکو اشتی چی در ببری کوا او کسی برانبری هستی لی را بگری و آگه دار بکریتوا و دلسوزیو ریزی خوشی بو راب گینیتن با وی دعای خیری بو بکاتن قصه خوشی لگر بکاتن بزردخنه و بیدوینیتن تا کسکا دعوه و بانگواز یکی لیور بگریتنو و عقیده و بیرو بروای که جوی لی راب بگریتن وکو پیغمبر علیه الصلاة والسلام لچندین فرموده و دست پی کردیا الا انبئکم بی اکبر الكبائر و تا آگادار بنو هشیار بن آیا اگه دارتان بکم و تیتان بگینم گورترین و هر گور و مزن گناه کن چیه؟ او جاریان اتدرون مل غیبه آیا دزانن ایو بپسیار دستی پی کردیا غیبه دمعنی چیه؟ او دان رب بریزش او ها اقتدای کردیا بپیغمبری علیه صلاة و سلام دفرمه اعلم بزانه شارزاب زانستی بدز بینه رحمك الله دفرمه ای خواه رحمت پیبکا رحمکا لزمان عربی دا دیارا او شو دربرینو او رستیا او شو دربرینو رستی چی پیدلین اخباری حوالدانا بلام لیر کانه دام بستی پی انشائیه وات دعا بو کردنی کسکه کواروی تیدکا و پرتوککی دخوینی توا کوات ای خوای رب العالمین داواد لیدکم پروردگار رحم بکا بو کسی و اتل رابردو دا لگناه و تاوانکان رابردو خوش ببا لداهاتو دا سر راستی بکا توفیقی بدا ای خوای رب العالمین باو مانای دی زانان کده فرمون او زر لپاشان فرمویتی انه یجب علینا تعلم اربع مسائل پیویست لسر ایمای مسلمانان و مروفکان بنیر و بمیوا هر همو چین و تویجکان لهر آستی چی دابن تعلم اربع مسائل پیوسته لسرمان واجبه و کنوج لسرمان فرض واجبه واجبه چی عینی نکیفایی که دین سری لپیناسو ميانه راوه وانقه تيدهن مبسته فرض العيني واجب عيني چيا او جارده فرمي چوار مسأله لسرت فرض پيوست بيزاني شارزا بيزانستي لبدست بيني مسائل لزمان عربي دا لوي بكارده اوشتانه گرينگه و جيگاي بسيار لكردنه تاولامي لبدست بيني جيگاي لكولينوه و راوه كردنه جالب رهنده که و ناوی بردوا او چوار مسالانه جگای پسیارن جگای رون کردنوان گرینگن یکم لو چوار مساله ده فرمه العلم الاولا العلم علم زانستی و زانیاری دیار علم زانستی و زانیاری بر زان و خوشویستان چندین معنا و واتای لخو و گرتیو ده گریتن لبرهنده او دانر بر رزا رحمتی خوایلی بی که باسی علمی دکاتن لپیناسه که دا پیناسه با من کردوه تا ایمه لی من تیگ نچی آیا ما بستی پی علم چه علمه که آیا او علمه که و بگشتی علمی فیزیاو کیمیاو بیرکاریو هندشو جبرو پیزیشکایتیو هر یک لوانه دا گریتا و ما بست اوانه یان اویا تنها علمی شرعیه لنیو علمی شرعیش دا کامه یانه آیا علمی عقیده و بیرو بروا یان علم کانی ترا جالومی لیک جدا کردی توا اگر نا علم مبستی دلی مبستم پی علمی شرعیه لنیو علمی شرعیش مبستم پی و هو معرفت الله او علم زانستیه کوا شار زابون و ناسینی خواه پروردگاری پی دکره و پی بدست ده ولپاشانک و معرفت نبیه و پیغمبری پی و دناسری علیه الصلاة والسلام و شار زابون لجیانی پیغمبری علیه الصلاة والسلام و پیغمبری تواب ناسی علیه الصلاة والسلام و معرفت دین الاسلام و شار زابون او علم مبستم پی درباره رباز و برنامه خواهی که اسلام آین اسلام اوان شر همیان خواه ناسی که و پیغمبر ناسی و علیه الصلاة والسلام آین اسلام ناسی ببلغو دليل كان ولا قرآن ولا سنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام ولا اجماع ولا بلغ كان تريش كموافق لقر قرآن والسنه واجماع بلغي تحسي بي تبلغي فطري بي تبلغي عقلي وجيري بي جا علم زانستي ديارة پیناسكي اوه هندق لزانان دفرمون لتعريفات جرجانيات ودفرمي هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما بي بردنا بهرشتي علم كواقوتت بيشي تواوي بيبي ودرشي تواوي بيبكي بجازمي وستاستي ببلغوا ببيعوي كوا جيوازي وبيشواني لبوشيتوا جا هندق لزانان دفرمون جیوازی هی نخیر لنوان علم و زانستی و لنوان ادراک و درک بردن و لنوان معرفی هندیک دفرمون علم زانستی و زانیاری در باره شتا کلی و اوانه که چند شتی چی جزئی لخوی دگری بنما کلیکان لشار زابی هندی چیش دلین معرفش لو تعریفی علم که علم و زانستی بشتا کلیکان معرفه زانیاری و شعر زابونه بشت وردوکانو درشتکانو گورکانشی لگرده به وات وردکاری که معرفه که لوت پیداده به شت کلی و تواو گورکانش و بنمایکان که لی شعر زاده بی علمه اما مبست من نیه لرکانه ده بدور و دریجی بچینه لی او زانیانه اصول فقه یان زانیانه لغوی و منطقی که چون پیناسه علم و ادراک و معرفه هم کردی و جیوازه کن بینینه و او بابتی ایمانیه که واته با کرتی بزانه علم اوشته لحقیقت و واقع ده بجزمی ستاستی تیک بکاته و لگری و واقع لگری مخالف و پیچوانه نبی تو درک و پی ببی باوشته وایا او ایم پی ده گوتره علم و لپاشان لیرش او علمی محمدی کری عبدالوهاب لپرتوچی ثلاثة الاصول داهینایتی که لچوار مسلکی گرینگکی که فرض و پیویست لسرمان بیزانین ده فرمی الاولا یکمیان العلم او علم مبستی پی معرفت الله و تشار زابون و ناسینی خوای و معرفت نبیه شار زابون و ناسینی پیغمبرکی علیه صلی اللہ علیه و معرفت دین الاسلام و شار زابون و ناسینی آین اسلام ربازی اسلام اوان شمیان ببلگو دلیل کن جالب پاشانه که بابين بيناسي اويبكين كده فرميتن واجب لسرمان فرض بفرض شي عيني لسرمان واجب بيويستا ما بستي بيتي او زانا بريزا ديار واجب لأصول فقه دا بيناسي كراوة او زانا بريزا شر ما بستي اوا زاناني أصول فقه دا فرمون والواجب ما أمر به المكلف أمرا جازما وضابطه أن فاعله موعود بالثواب وأن تاركه متوعد بالعقاب دا فرمون واجب بريتي لو فرمان أمري ككسيك تكليف شرعي دا كويتسر وات مسلمان بي بالغ بي عاقل بي أو مرجكاني تكليف شرعي بفرماني چي براوو جزمي وسطاستي بوي دا قوتري واجب أو نيكاتن بوي بنماو قاعدة كالضبط دبي كفاعلو كساكي كأو إيشي كرت پاداش تي دادريته ولا سر كردنو أنجام داني أو واجبة وأقر نيكردو وازي لهنا وعد دراوة للاين خواي رب العالمين وعيد دراوة بوي هرشي لكراوة كواتو ليلي بستين دريته وعذاب بدريتن جال باشان برزان وخوشويستان الاركان دا كواتا هر كسيك او بابتاني لنيو او نعمل كي دا هيا او زانا برزا مبستي اويا واجبة بواجبية شي عيني واجبي عيني اويا هر تاكيك لسرخوي واجبة انجامي بداو بيكا هيتس كز لبريويو لبديليوي ناتواني اوشتيبكا وانجام بداو لسروي لابشي او فرض العينية فرض الكفائيش اويا هر كسانك كأنجام يانداو كرديان إيشكا بقدر أويبون بيان بكرير واجبو أركك لسر خلقكاني ترلادك وقناه بارنابن جاوك دفرمي أو بابتو مسلانا أو چوار مسلا قرينغانا واجبيشي عينية فرض العين وكنويش چون فرض لسر هر تاكيشي مسلمان أو فرض لسريان واجبا قناه باردبن أقر نيكنو أنجامي ندنو فيري نبن أو چوار مسلا گرینگانی که کمیان العلم زانستیا علم کش بریتیا لوی خوای بناسی بتواوی و پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیناسی و شارزای بی و آین اسلام شارزای بی و بیناسی و علم زانستی لبک دست بینی ببلگو دلیل کانوا و اتلا سر خویندوار و نخویندوار گورو بچوک فرض و واجب لسری دبه اما بزانیتنو جویلی را بگریتنو پیروی لبکا لجياني روجاني دا زالة پاشان او زانا برزا كواي فرموا كواتا اوي اما شرح رافي دا كين پيوست دايكو خشكا كانش من وخويندوارو نخويندوارا كان لناو او رقزي وبراو مامو باپيرا كانش من اواني كوا لجيان دانا جوه بيستي دبن بگرينجي ور بگرن بوي ولامي قبر يام پي بدست بي بوي تواو خواي بناسن لقيامت دا رزگار يام ببه او علم زانستيه تواو بدست بينن لسرتانا کس بوينيه كوا لدوا كوه جاناسيني خواي پروردگار لبرهنده ايما ليرا او سيبنا ما بنچينيه كعلمكيا ناسين و شارزابون درباري خواو درباري پیغمبري پیشواو عليه الصلاة والسلام درباري آين اسلام ببلغکان و زور بكورتي و پختي ديرين لبرهند معنا چون کله داهاتو دا اصلو بنما و ناوروکو کاکلی امنا ملکیا بریتیا لوی باسی لیو دکا بدریشتر دانر لوی و بدریشتر باسی لیو دکین بلام استا بکورتی و پختی باب زانین خواه چون دا ناصر جل شانهو مبستی او زانا برزی چیه یک کمیان معرفت الله برزانو خوشویستان خواه ناسی و شارزابون با علم زانست و درباره خواه رب العالمین براستي وأمري شي خوايه فعلم خواي رب العالمين دفرمي أنه لا إله إلا الله دفرمي تبيغمبري عليه الصلاة والسلام فرماني بيدك تو أي محمد عليه الصلاة والسلام علم زانستي تهبي كخواي پروردگار تاكو تنهايا شريكو هاو بشينيا هس پرستراوي شي شايستا وحق روانيا جغال الله جل شأنه ولله مثل الأعلى جا كواي فرمو دا فرمي يكم بسيارج لغورو قبر اويا بيد درن من ربك پروردگارو خواد چيبوا دا بي كواتاتو شارزابيو بزاني وخواد ناسيبي لدنيا دا وعلم زانستيت بي پيدا كرد بي بزاتي الله جل شأنه وبناوى زرجوان كاني وبصفات برزكاني لدي دقاي قرآن فرمودا وبتيقيشتني سلفي أمة واتصحابي برزكان تابعي تابعي تابعي أو كاتي رزقار الدبي أو ولامي بدز ديني أو بسياري دتاني ولام بديوا جال باشان بلغل سربون وجود خواي رب العالمين تكبروابون وشارزابون درباري خواي لتوار خالي خوي دنويني وكوزاناني أهل السنة وجماعة دفرمون يكميان وجود الله دبيئتو برواتبه وشارزابي وزانابي بوي خوابون وجودي هيا كببلغي نقلي لقرآن ولسنة سلمين دراوة بإجماع أمي سلمين دراوة كخواي پروردگار بون وجودي هي أو جار ببلغي عقلي وجيريش سلمين دراوة أو جار ببلغي حسي هست بيكرنيش هو سلمين دراوة وببلغي عقلي وجيريش سلمين دراوة وببلغي فطريش سلمين دراوة كهركز لفطرتي خويدا همو مخلوق بديهن راوة كان تناند آجل كانش برواي بوي هي ولفطرتي عندها هي كوا خواي پروردگار بون وجودي هيا لشويني خوي وبدريشتر كاتك كوا باسي او بنشينانا دكا دانري بريز لوي وبدريشتر بلغا كان همو يدينينا وو باسي لوي دكين ببشتواني خواي رب العالمين او جار او مخلوقات بديهن راوانش هر هموي او اي لكون داهي او لبون ورداهي هميان يك بيك بلغي حاشا هل نقرن لسر بون وجود خواي پروردگار كواتا اتو خوات كواناسي وزانيد بون وجودي هيا دبي خالكي دوام لچواركي اتو دام بني بوي وشارزابي لوي توحيد الربوبية واتا خواي بيك بقري لپروردگار يدا لخلق بديهنان دا لملك دا صلاة خاوانيتي دا لتدبير بره وبردن دا خواي پروردگار تاكو تنهايا واتا همو صفته فعل يكاني خواي پروردگار خواي بتاكو تنهاب زاني تيدا او التوحيد الربوبية كمشرك كافر قريش يكانش لسردمي پیغمبري عليه الصلاة والسلام زور بيهر زوريان بروايان پيهبوا وسيمشيان توحيد الالوهية لتوار خالكي واتخوا بيقرتن لپرستنو خوايتي دا شريكو او بشيبو انجام ندي چ عبادتك ايدليبي چ ازماني بي تي كارو كردو عضو كاني اندام كانت به تنها خواي ببرستي او شايستي برستنا ولا باشان توحيد الاسماء والصفات ناو زور جوانا كانو صفات برزكاني خواي پروردگار بتاك بگري وبتنها بگري هيس كسي لگر نكي شريكو هاو بش بأي هيج مخلوقي چي نتويني وبچي نخي وتعطيلي نكي ولا باشانك تحريفي نكي نيقوريو معنى شدي ليور بقري كأو معنى راستقينو الظاهر يكي ولا بني ولا باشانك بيتو حرفو شتيش تريبو زياد نكي أوزار نابي بهيج نوعو شوازي چيش هاف شوي بو بريار بدي وبسياريش نكي لتونيت يكيو وبرواشت نابي تونيت يشي لخيالو لمشتيش التنانت داب ريجيو داب نيو بيچيشي بو خواي پروردگار پنا بخواي رب العالمين جا اگر اخوا او هذا ناسري اگر واخوات ناسي او ناسي نجواد ليدكا برزان وخوشوستان تو قبول شرعي خواي رب العالمين بكي يا ساو برنامي خواي بكي بو يدلكتو ملكزبي لجياني روجانت پيروي ليبكي لپاشان معرفة نبيه شارزابون ناسيني پیغمبركي عليه الصلاة والسلام اوش يان فرض واجبة وكو نويج لسرمان واجبة اما بروابينين با پیغمبر عليه الصلاة والسلام برازدگوی دابنين بلين او تبلیغ راگاندن كي لو پر راگاندن راگاندوا با امتكي بخلقكي حجي تواوي لسر كردين ورازدگو با پیغمبر عليه الصلاة والسلام او ربازو وحي برنامه للاي خواه وهنائتي لو پر تواويا ريكو پیچيا بو هنده پیروی لبكين وشوين پیغمبری بكوين عليه الصلاة والسلام وخوش من بوه لخو مانش زیاتر لما رو من دار من لهموش تکانی تر بز نگات خوشویستی خواهی پروردگار اوانا حق ما فکانی پیغمبری علیه صلاح و سلام لسر من دبی بینی نجه و شارزا بینو لجیانی روجان من دیار بیتن اوش لشوینی خوی بدریشتر دین سری جال پاشان و معرفت دین الاسلام و شارزا بون او علم لویا علم بدست بینی شارزا بی لآين إسلام ورباز إسلام ديار إسلام دو معنى واتاي دا قيني معنى يكي قشتي ومعنى يكي تايبت معنى قشتي وعامكي بريتيا لوي ديني همو پیغمبران عليه الصلاة والسلام ديني إسلام بوا لآدم و حتى خاتم عليه الصلاة والسلام هر هميان آين إسلام يان پيروي ليا كرديا خواهي پروردگار بلغي لسردين توا و ابن تيمية زور بجواني رحمتي خواهي لبي لپرتوككي مجموع الفتاوى جلد سي لاپرنواتو سي اوه شي كرتوا و روني كردي توا معنى واتاكان اسلام كبدو معنى ده عامو قشتي مبست في ديني همو پیغمبران عليهم الصلاة والسلام و تايبت يكشي ولتفسير ابن كثيرش او معنى واتادز دكوي اگر تمشاي بكي او جار كواتا بمعنى عامكي آين إسلام أو بيناسيتي عبادة الله وحده لا شريك له تنها خواي ببرستي شريكها وبشي بو أنجام ندي أو ديني همو بيغمبران بو عليهم الصلاة والسلام كآين إسلام خوال درباري توراتي ببيغمبراني بنو إسرائيل دفرمي لسورة المائدة آيات 34 يحكم بها النبيون الذين أسلموا حكم يان بيدكرت بتوراتي او بيغمبراني كمسلمان بوبونو تسليم بوبونو اين كان اسلام بو او جار لباشان خوي رب العالمين بيغمبراني بنو اسرائيل و بيناسا كرديا او بيناسا عامكي كوا بو اسلام يان دفرميتن درباري موساي ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين خير رب العالمين لسورة يونس آياتي اشتاو شوار دفرمي موسى بيغوتنو فرموي اگر بيو ايوا برواتان هي بخواي پروردگار دا پشتش تنها بخواي ببستن اگر ايوا مسلمان لسر آين اسلام كواتا وش ويدا سلميني كديني موسايش اسلام بوا ورولكان يعقوب بيغمبري على نبينا وعليهم الصلاة والسلام خواهي تعالى درباريان دفرمي لسورة البقرة آيات سيوسي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون دفرمي إيمش أي يعقوب رولكان وكركان بيانقود إيمش خواهي پروردگار الله دپرستين بتاكو تنهاي أو الله خواهي كوا إله خواهي بابو بابير كاني توجب لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق يوا ويخوا يتاكو تنهاية شريكو أو بشينيا إما شمو من تسليم دبينو لسر آين كيوي كآين إسلام دجينو دمرين كأوجعوي سلمان كوات آيني وانيش بيغو تراي إسلام بلام إسلام بماناي تائبتي وخاصية و مبستي بي أو ديني كوتائية أو ريبازو بيامي پیغمبري پیشواي عليه الصلاة والسلام كالخواي وبوهاتيا كالباشاتني پیغمبري عليه الصلاة والسلام همو آين كاني تري كناوشي إسلام وهي پیغمبر كاني تر أوانا نابي إشوكاري پي بكريتن تنها ريزي ليدا جيريتن أواني كوا دستي مروفكاني نكتي تناو لتورات وإنجيل زبور صحفي وقرآن كوتا پياما كوتا وشو تكاني خواي پروردگار بو سروي زوي بو همو خلقو وبو همو جنوكا كانو مروفكانا لبرند خواي رب العالمين دفرمي لآيتي 85 سورة آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هر يك پيروي بكاتنو شوين جيغا لإسلام بكوي لهر ربازو برنامه تر لهر آينه شتر چه آسماني بي چه دست کردی مروفكان بي لياساو برنامه كان خوالي ورناغري بهيت شوازو نوعيشي ولي قبولناكا ولا كوتاي دا ولا قيامت دا او كسا لزرر بارانا ولزرر مندانا او ايه آين اسلامي كوتا بمانا تايبتي وخاصيكي كهي پیغمبري پیشواي عليه الصلاة والسلام كخوا قرآن بوناردوا جال خواي تعالى دفرمي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا سورة المائدة آتسي او رو من دين و آين و ربازة كم بو ايوة تواو كرت و نعمتا كاني خوم بسر ايوة تواو كرت ناردم هر همو يبخشكان و بو ايوة رازيم كإسلام ياساي برنامج يان تانبي و منهج و پروگرام تانبي و كدين و ياساو منهجه چي پێویستە کەوا پەیڕەوی لێ بکەن جا ئەوانە هەر هەمووی ناسینی خواو پێغەمبەری پێشەوا و عەلەیهی سەلاو و سەلام ئاینی ئیسلام دانەری نامیلکەکە دەفەرمی بالئەدیلەتی ئەدیلە چیە جەمع و کۆی دەلیلە دەلیلیش لەسەر وەزنی فەعیلیە بە مەعنای فاعیلە واتە دەفەرمێ لە دیلالەیەوە هاتیە ڕێنوێنی کردن و ئیرشادە کەواتە ئەوانە هەموو بەو بەڵگانەوە کە کۆتت دەلیل واتە دەستت دەگرێ ئەو دەلیل و بەڵگەیە هەتا دەتگەینتە شوێنی مەبەست مەبەستەکەت تێدەگەینی بە تەواوەتی جا بەڵگەکانی ژیان سەمعینە و بە گوێبیستن گوێبیستیان دەبین ئەویش ئەوەیە یان بە قورئانە و یان بە سونەت و فەرموودەی سەحی پێغەمبەر عەلەیهی سەلاو و سەلام یان عاقڵی و ژیریە ئەویش بە تێرامان و بیرکردنەوەیەکی زۆر و تەئەملەوە ئینسان دەگاتە ئەوەی کەوا ئەو شتە ڕاستە و دروستە کەواتە بە هەموو بەڵگەکانی شەرعی و بە بەڵگەکانی نەقلی و بە بەڵگەکانی عەقڵی و ژیری سەلمێندراوە و دەسەلمێندرێ ناسینی خوای پەروەردگار و پێغەمبەری و عەلەیهی سەلاو و سەلام ئاینی ئیسلام لێرەش ئەوەمان دەست دەکەوێت لە کۆتاییەکەیدا دەڵێین ئەو دانەرە بەڕێزە محەممەدی کوڕی عەبدولوەهاب وەکو باقی ئەوانی تری ئاهلی سونە و جەماعە ئەو ڕایە پەسند و تەواوە و ڕاست و دروستە ئی ئاهلی سونە و جەماعی کە دەفەرمون عەقیدە و بیر و بڕوا بە تەقلید و لاسایی کردنەوە نابێ بەڵکو شتێکە بەڵگەی پێویستە و بە سەلماندن دەبێ کە سەلمێندراوە هەر هەمووی بە بەڵگەکانی قورئان و فەرموودە سەحیحەکانی پێغەمبەر و عەلەیهی سەلاو و سەلام بە ئیجماعی ئومەت جا لێر بکانە داوانەی دووەمیشمان تەواو و کۆتایی پێهات کاتمان بەدەستەوە نما ئەوەی ڕاست و دروستە لە خوای پەروەردگارەوە بووە لە تەوفیقی ئەو بووە و ئەوەی هەڵەو کەم و کورتیش بووە بە دڵنیاییەوە لە شەیطانی بووە و لە منی بەندە و عەبدێکی ضەعیفی لاواز بووە داوا دەکەین خوای پەروەردگار لەمەو لە ئێوە ببوورێ و ئێوەش گەردەنمان ئازاد بکەن تاوانەی سێیەم بە خزمەتتان دەگەینەوە دەڵێین وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.